إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. لا أتصور أن الوقت سيتسع لهذه الآية الأخيرة التي قرأتها الآن، وهي الآية 27 من آيات سورة البقرة. أيها الأحبة، ما علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة؟ ما علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة في سورة البقرة؟ والجواب، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لما ذكر الله جل وعلا للمنافقين المثلين السابقين، المثل النارية والمثل المائية، وقد شرحت المثلين بالتفصيل في قول الله جل جلاله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثل الناري وقد شرحته بالتفصيل. أما المثل المائي فهو في قول الله جل وعلا: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، إلى آخر الآيات. لما ضرب الله جل وعلا هذين المثلين للمنافقين تعجب المنافقون وقالوا: كيف يضرب الله جل وعلا هذه الأمثال؟ الله أجل من أن يضرب هذه الأمثال في القرآن. وبدأ المنافقون حملة للطعن وللتشكيك في صدق النبوة وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن هذا من أعظم الأدلة على أن القرآن ليس من عند الله، إنما هو من عند محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذا هو ما بيناه في قول الله تبارك وتعالى حين رد على المنافقين وعلى المشركين الذين ادعوا بأن القرآن ليس منزلا من عند الله، إنما أساطير الأولين اكتتبها محمد فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، بل واتهموه بأنه افتراه وتقوله. فرد الله جل وعلا على المشركين وعلى المنافقين الذين وقعوا في نفاق الاعتقاد بعد ذلك، وعلى أهل الضلالة وغيرهم. وإلا فالخطاب ابتداء للكفار والمشركين في مكة، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أقول قالوا: لو كان هذا القرآن من عند الله ما ذكر الله فيه هذه الأمثلة التي يتلوها علينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول ابن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال قتادة: بل سبب نزول الآية أنه لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران في القرآن؟ ما بال العنكبوت والذباب يذكران في القرآن، فنزل قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي رواية أخرى عن قتادة قال: إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. لا يستحيي الله تبارك وتعالى أن يذكر الحق سواء كان هذا الحق قليلا أو كثيرا. وإن الله حين ذكر في كتابه العزيز الذبابة والعنكبوت قال أهل الضلالة، أي من المنافقين، قال أهل الضلالة أو حتى من الكافرين، فكلاهما في ضلال مبين، قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، أي ما أراد الله من ذكر الذباب والعنكبوت. فأنزل الله تعالى قوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى آخر الآية. وقال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى: هذا مثل، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للدنيا، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للدنيا، فإن البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا شبعت وسمنت ماتت. هذا معنى جديد. قال الربيع بن أنس: هذا مثل ضربه الله جل وعلا للدنيا، فإن البعوضة تحيا وتعيش ما جاعت، فإن شبعت وامتلأت بطنها بامتصاص الدماء ماتت. وهذا مثل لأولئك المنافقين الخبثاء، لأنهم إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تبارك وتعالى. وقرأ الربيع بن أنس قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا معنى آخر للآية الكريمة، ولكن لا شك ولا ريب أن تفسير عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم هو الأولى بالسياق، وهو الموافق للمعاني القرآنية السابقة وللآيات السابقة. فلما ضرب الله جل وعلا المثلين السابقين للمنافقين أنكر المنافقون ذلك، ممن وقعوا في نفاق الاعتقاد أنكروا هذين المثلين، وبدأوا حملة طعن وتشكيك في القرآن الكريم وفي صدق النبوة وفي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لو كان القرآن من عند الله ما ذكر الله فيه هذه الأمثال. وبعضهم قال بعد ذلك: الله أعظم وأجل من أن يذكر في القرآن الذبابة والعنكبوت وغير ذلك من هذه الحيوانات والحشرات الخسيسة الحقيرة. فلو كان القرآن منزلا فعلا من عند الله جل وعلا ما ذكر الله فيه هذه الحشرات ولا هذه الحيوانات ولا ضرب فيه هذه الأمثلة. وظن أهل الضلال أنهم قد وجدوا فرصة سانحة للتشكيك وللطعن في القرآن الكريم وللطعن في نبوة محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكأن المنافقين والمشركين اعترضوا على أن يضرب الله عز وجل المثل بالبعوضة. وخلي بالك وستسمع الليلة عجبا، لما اعترض المشركون والمنافقون أن يضرب الله عز وجل المثل بالبعوضة فما فوقها، ولا وجاهة في اعتراضهم واستغرابهم، لا وجاهة ولا قبول لإنكارهم واعتراضهم واستغرابهم، لأن إحقاق الحق وإيضاحه وإظهار الباطل وإدحاضه بأي طريقة من الطرق وبأي وسيلة من الوسائل أمر جميل مستحسن عند ذوي العقول في كل زمان وفي أي مكان، ولكنهم اعترضوا مرة أخرى على هذا الجواب، أي على قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كأنهم اعترضوا مرة ثانية وسألوا عن الحكمة من وراء هذا المثل، ما هي الحكمة التي ضرب الله من أجلها المثل؟ فأجابهم الله تبارك وتعالى مبينا الحكمة في ضرب الأمثال في قوله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وكأنهم اعترضوا مرة ثالثة وسألوا عن الحكمة من إضلال الضالين، ما هي الحكمة من إضلال الضالين؟ فأجابهم الله تبارك وتعالى مرة ثالثة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يبين الله جل وعلا أن ضلال هؤلاء الفاسقين الخارجين عن منهج رب العالمين وعن دين سيد المرسلين، يبين الحق جل جلاله بعدله وحكمته أن ضلال هؤلاء كان عقوبة عادلة من الله تبارك وتعالى لنقضهم العهد مع الله، لأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لأنهم يفسدون في الأرض، لأن قلوبهم قد زاغت وانحرفت عن الحق، فكان إضلالهم عقوبة لهم على هذه الجرائم البشعة من كفر وإفساد وتقطيع للأرحام ونقض للعهد مع الله جل وعلا وإفساد في الأرض إلى غير ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وسأعود إلى هذه المفردات بالتفصيل إن شاء الملك الجليل، لكنني أود أن أبين لحضراتكم المعنى المجمل. يبقى كأن المشركين اعترضوا على ضرب الله للأمثال في القرآن الكريم بالذباب والعنكبوت والمثل الناري والمثل المائي إلى غير ذلك، فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فكأنهم اعترضوا مرة ثانية وسألوا عن الحكمة من وراء هذا المثل، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فكأنهم اعترضوا مرة ثالثة وسألوا عن سبب ضلال الضالين، فنزل قول رب العالمين جل جلاله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فبين جل وعلا بحكمته وعدله أن ضلال هؤلاء الضالين كان عقوبة لهم على نقضهم للعهد مع الله، على كفرهم بالله وإعراضهم عن منهج الله وإعراضهم عن كتاب الله وإعراضهم وتكذيبهم لرسول الله وإفسادهم في الأرض وتقطيعهم للأرحام الذين يستحقون بها لعنة الله جل وعلا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فكانت هذه العقوبة عدلا بحكمة الله وعدله لهؤلاء الذين زاغت قلوبهم والذين انحرفوا عن الحق وأعرضوا عن منهج ربهم وكفروا بالله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو الإجمال وإليكم التفصيل، تدبروا معي جيدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المعنى إن الله لا يستحيي أي لا يمنعه الحياء جل جلاله، أي لا يمنعه الحياء جل جلاله أن يضرب مثلا ما ولو كان بالبعوضة، ولو كان بالبعوضة في حقارتها وصغر حجمها، كما ضرب المثل جل جلاله بالذبابة والعنكبوت وغير ذلك من أمثال القرآن العزيز. تدبر معي: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي لا يمنعه الحياء جل جلاله. وسأقف إن شاء الله تعالى بعد ذلك عند صفة الحياء لأبين منهج أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وغيرها من أمثالها من الصفات. إن الله لا يستحيي أي لا يمنعه الحياء جل جلاله أن يضرب مثلا ما ولو كان بالبعوضة في حقارتها وضآلتها وصغر حجمها، كما ضرب المثل بالذبابة والعنكبوت وغير ذلك من أمثال القرآن الكريم والكتاب العزيز. واستنكار السفهاء، واستنكار السفهاء وأهل العناد والضلال، واستغرابهم واستنكار واستغراب أهل العناد والكفر والضلال من ضرب الله عز وجل المثل بهذه الأشياء، استغرابهم واستنكارهم لا وجه له ولا موضع له على الإطلاق. لماذا؟ لأن ضرب المثل يكشف المعنى بجلاء ويجعل الغائب كالحاضر ويجعل الخفي كالجلي، ويخاطب المثل العقل والقلب في آن. فضرب الله جل وعلا الأمثال في القرآن إنما يقيم به الحجة على الخلق ليبين الحق بجلاء وليدحض الباطل بوضوح، وإظهار الحق وإبطال الباطل بأي صورة من صور الآداء أمر جميل وأمر مستحسن لأصحاب العقول وذوي القلوب النيرة. فالمثل يجعل الغائب كالحاضر ويجعل الخفي كالجلي ويجعل البعيد كالقريب، ويقدم الصورة واضحة لأصحاب العقول والقلوب النيرة لتسمع عن الله ولتستوعب مراد الله جل علاه. خلي بالك، ثم هم ينكرون لجهلهم الشديد، لجهلهم الشديد بالسر المعجز في خلق هذه البعوضة أو في خلق هذه الحيوانات والحشرات الصغيرة كالذباب والعنكبوت والجراد والقمل إلى غير ذلك. ينكرون هذا المثل لأنهم يجهلون هذا السر الكبير في خلق الله جل وعلا لهذه البعوضة، لهذه الناموسة الصغيرة الضئيلة الحقيرة. هم ينكرون المثل لجهلهم هذا السر، إنه سر كبير، إنه سر جليل، إنه سر الحياة، إنه سر الحياة الذي أودعه الله تعالى هذه البعوضة كما أودعه الله الفيل. هذا السر الموجود في البعوضة هو نفس السر في الفيل أو في البعير أو في الحوت أو في الدرفيل أو في الناقة أو في البقرة أو في الجاموسة أو في الأسد أو في النمر أو في الحية. هو نفس السر، إنه سر الحياة، نفس السر في البعوضة والذبابة والعنكبوت والجراد والقمل والضفادع وغير ذلك، هو ذات السر في هذه المخلوقات الضخمة. فليست العبرة بالضخامة ولا بالضآلة، بل إن المعجزة، بل إن الإعجاز ليتجلى بصورة واضحة في المخلوق الدقيق الضئيل المتناهي في الصغر. نعم، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، محال أن يكون العالم الذي صنع التليفون المحمول أو النقال مثلا لأول مرة قد عانى أو احتاج إلى مزيد من الجهد والتدقيق كمن يصنع الجهاز في هذه الآونة. ففرق كبير بين الجهاز النقال في أوائل صنعته ستراه كبير الحجم بشكل ما، ثم بدأ الحجم يتضاءل وبدأ الحجم يقل، كما ترى الآن في أجهزة الكمبيوتر. أول ما صنعت الأجهزة كانت ضخمة وكانت كبيرة، ثم بدأت تتضاءل في الصغر وفي الحجم، وهذا إن دل فإنما دل على مزيد من الدقة وعلى مزيد من الإبداع وعلى مزيد من الصنعة وعلى مزيد من الإتقان. فلا ينبغي أبدا أن تنظر إلى هذا الفيل الضخم لتتعجب من خلقه، وأن تنظر إلى البعوضة الناموسة أو الذبابة لتحتقر خلقها، بل ذات السر في الفيل هو ذات السر في هذه البعوضة أو الذبابة أو حشرة العنكبوت الصغيرة الضئيلة. بل كلما قل المخلوق في حجمه وقل المخلوق في وزنه كان سر الإعجاز فيه والخلق فيه أبلغ وأعظم، ويستحق مزيدا من التسبيح للخالق العظيم سبحانه وتعالى. نعم، ولو اجتمع أهل الأرض أيها الأفاضل، لو اجتمع أهل الأرض بما وصلوا إليه الآن من علم حديث، لا أنكر أنهم صنعوا الفضائيات وحولوا العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه الفضائيات التي أصارت تنقل لنا ما يحدث في أي مكان في الأرض في التو واللحظة، ليراه أبعد أناس في الكرة الأرضية في وقته وفي حينه. أستطيع أن أقول إن العالم كله بما وصل إليه اليوم من علم في شتى المجالات، في جانب الاتصالات وفي جانب المواصلات وفي جانب الإعلام والفضائيات وفي هذه الشبكة الخطيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أقصد الشبكة العنكبوتية الإنترنت، أقول ومع ذلك أقول بكل ثقة وبملء فمي وبأعلى صوتي، إن الخلق جميعا لو اجتمع علماء الدنيا، لو اجتمع علماء كوكبنا الأرضي على أن يخلقوا بعوضة أو ذبابة ما استطاعوا. أعلنها بكل ثقة، أعلنها بكل تحد، ليس التحدي من عندي أنا ولا من شخص، فأنا أحقر من أن أتحدى، ولكنني أتحدى لثقتي المطلقة في قول ربي وفي قول نبيه صلى الله عليه وسلم. وجل ربنا وتعالى، اسمع لقول الله: ليزداد المؤمن إيمانا وليرعوي كل متجرئ على الله سبحانه وتعالى، وليرعوي كل إنسان متبجح مستعل مغرور بما وصل إليه من علم لم يصل إليه إلا بالقدر الذي شاء العليم الحكيم وفي الوقت الذي شاءه العليم الخبير، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأنا أقول أيها الأفاضل، لو اجتمع علماء الكوكب الأرضي على أن يخلقوا بعوضة تلك التي ضرب الله بها المثل والتي سخر منه المشركون والمنافقون، ولا زال كثير من الجهلاء يسخرون ويهزؤون لجهلهم المدقع بحكمة الله جل وعلا وبالسر العظيم البديع العجيب في خلق هذه البعوضة، أقول لو اجتمعوا ليخلقوا بعوضة واحدة أو ذبابة واحدة ما استطاعوا ولن يستطيعوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، قال الله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة. وخلي بالك من القرآن ولفظة ذبابة هنحتاجها الآن. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله الله الله، والله تسمع الآيات دي تاني، والله تسمع الكلمات القرآنية الجميلة. يا أيها الناس، ده خلي بال حضرتك، ده نداء عام لكل الناس، لكل سكان الكوكب الأرضي. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا. وحنقف مع هذه الآية وسنرى فيها العجب العجاب العجاب العجاب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. خلي بالك عشان تعرف عظمة هذه الآية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أنا بقول لحضراتكم يا أحبابي ويا أخوات الفضليات، هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله وعلى أن محمد رسول الله. أقول تاني، خلي بال حضرتك، بقول لك هذه الآية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بقول الجزء ده فقط من أعظم، أو الجملة الكريمة هذه فقط من الآية، من أعظم الأدلة والبراهين على أن القرآن كلام رب العالمين وعلى أن محمد الرسول الحق جل جلاله. ايه يا عم الموضوع ده؟ الموضوع كبير قوي، موضوع كبير قوي قوي، بس انت مش واخد بالك. خلي بالك وانتبه لتزداد ايمانا، ولتزداد حبا لله، ولتزداد ثقة في الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ولتعلم علم اليقين ان مصدرية القرآن فعلا دليل اعجازه. وأنا أكرر هذه اللفظة كثيرا، أقول إن مصدرية القرآن دليل إعجازه، يعني طالما كان القرآن من عند الله فهذا يكفي للدليل القاطع على إعجاز القرآن الكريم في كل أوجه الإعجاز. لا أقف عند الإعجاز اللغوي، ولا عند الإعجاز اللفظي، ولا عند الإعجاز العلمي، ولا عند الإعجاز التشريعي، ولا العقدي، ولا التعبدي، ولا الأخلاقي، ولا غير ذلك، بل الإعجاز يشتمل على كل أنواع الإعجاز التي فصلت فيها القول في مقدمتي في أصول التفسير. فتدبر معي أيها الحبيب الكريم لتقف على عظمة الله جل جلاله، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قدرة الله المبدعة في الخلق تتجلى كما ذكرت في أصغر المخلوقات، كما تظهر واضحة أيضا في أضخم المخلوقات. ولما كان البشر والناس والمشركون الأوائل والمنافقون الأوائل، لما كانوا جهلاء بسر الخلق الذي أودعه الله البعوضة، وبما تحمله هذه الحشرة الضئيلة الصغيرة من أخطار تهدد الإنسان والحيوان، لما جهل الناس ذلك أنكروا المثل، واستغربوا أن يضرب الله مثلا في القرآن العظيم ببعوضة. ناموسة تذكر بعوضة في القرآن، وتذكر ذبابة في القرآن، ويذكر عنكبوت في القرآن، ويذكر القمل في القرآن، إلى غير ذلك. والله سترون العجب العجاب. أقول كان الجهل بأخطار البعوض وبوجود كائنات أدق منه بكثير فما فوقها، بعوضة فما فوقها، لما كان الجهل بأخطار البعوض وبوجود كائنات أدق من البعوض بكثير، لما كان ذلك وراء استنكار المشركين والمنافقين أن يضرب الله المثل في القرآن ببعض الحشرات كالبعوض والذباب والنحل والنمل وغير ذلك، ولم يكن هؤلاء أيضا على علم بأن من الكائنات الحية ما هو أدق من البعوضة كالفيروسات كالبكتيريا كالفطريات كالطحالب كغير ذلك. فقال الله تعالى فما فوقها، وكلمة فما فوقها تحتمل المعنيين، فما فوقها أي ما يفوق البعوضة ضآلة وصغرا في الحجم حتى لا يرى بالعين المجردة كالفيروسات والبكتيريا وغير ذلك، وما يفوقها أي ضخامة في البنيان والحجم. المعنيان واردان في هذه اللفظة القرآنية الجميلة فما فوقها. والبعوضة أيها الأفاضل، تعالى كده عش معايا، من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. ناموسة يا شيخ محمد، من عجائب خلق الله. أيوه، من عجائب خلق الله. خلي بال حضرتك، البعوضة اللي هي الناموسة يعني حشرة ضئيلة صغيرة الحجم من ثنائيات الأجنحة، يعني لها جناحان، من ثنائيات الأجنحة. تتبع البعوضة عائلة ضخمة جدا من الحشرات، تضم هذه العائلة ما بين 2000 إلى 3000 نوع من الحشرات. يبقى البعوضة هذه الصغيرة الحجم الضئيلة الجسم، وسأقف على حجمها الآن بالتفصيل بدقة، هذه البعوضة حشرة صغيرة من ثنائيات الأجنحة، يعني لها جناحان، تتبع عائلة كبيرة جدا من الحشرات، تضم تلك العائلة من 2000 إلى 3000 نوع. طيب، يتراوح طول البعوضة الناموسة من 3 إلى 9 ملي. يتراوح طول البعوضة بحسب نمو البعوضة من 3 إلى 9 ملي، ومع ذلك من 3 إلى 9 ملي، ومع ذلك فهي تتكون من رأس وصدر وبطن. خلي بالك معاي، ومع ذلك فهي تتكون من رأس وصدر وبطن. البعوضة لها 3 أزواج من الأرجل الطويلة النحيلة، لها 3 أزواج من الأرجل الطويلة الصغيرة النحيلة أو الدقيقة، ولها زوج من الأجنحة كما ذكرت الدقيقة والقوية والقادرة على الخفق المتواصل السريع جدا. الأجنحة قادرة على الخفق السريع المتواصل الذي يصل إلى 600 خفقة في الثانية الواحدة، أو ضربة في الثانية الواحدة، وهو ما يحدث ما يعرف بالطنين. الناموسة تجي لما تطن الناموسة في أذنك ربما توقظك من أحلى نومة، تقول لك قوم يا حلو. الناموسة الصغيرة دي الجناحان القويان القادران يخفقان 600 خفقة، 600 ضربة في الثانية الواحدة. هذا الخفق السريع المتواصل يحدث ما يسمى الطنين، الصوت المزعج الذي تستمعه في أذنك وكأنك تسمع صوت طائرة مثلا إن كنت في فضاء. هذا الصوت قد يوقظك من أعمق نومة تنامها. اكتشف العلماء يا أحبابي أن البعوضة أن عين البعوضة عين مركبة. خلي بالك من دي لأنها عجيبة جدا. اكتشف العلماء أن عين البعوضة عين مركبة. يعني مركبة يعني تتألف العين الواحدة من مئات العيون المستقلة تشريحيا والمتكاملة وظيفيا، تتكون عين البعوضة من مئات العيون المستقلة تشريحيا، يعني كل عين تستقل عن العين الأخرى تشريحيا، ما فيش تلاصق. وتقوم كل عين بوظيفتها كاملة في استقلال تام عن وظيفة العين الأخرى. لو اكتشف العلماء بالأجهزة الدقيقة الإلكترونية أن عين البعوضة التي تشتمل على مئات العيون التي تستقل تشريحيا ووظيفيا، اكتشفوا أنها تشبه خلية النحل، اكتشفوا بالأجهزة الدقيقة أنها تشبه خلية النحل. لما اكتشفوا أو سلطوا عليها المجهر الإلكتروني وجدوا أن عين البعوضة تشتمل على مئات العيون التي تستقل تشريحيا والتي تتكامل وظيفيا، تقوم كل عين بوظيفتها كاملة. اكتشفوا بالمجهر الإلكتروني أن هذه العيون المستقلة تشريحيا ومتكاملة وظيفيا، اكتشفوا أنها تشبه تماما خلية النحل، مئات العيون. ولذلك ترى أن موسى بسبب هذا الخلق العجيب، ترى أن موسى أو تملك بهذه العيون المستقلة تشريحيا والمتكاملة وظيفيا، بهذه القدرة الهائلة تكون البعوضة قادرة على الرؤية في أي وقت من الليل والنهار، في أي وقت ترى البعوضة، بل وفي كل أطياف الضوء، وفي كل أطياف الضوء وهي ترى. الإنسان لو كان ينام في حجرة مظلمة داكنة السواد والظلام تراه بسبب هذه القدرة الهائلة التي خلقها الله تبارك وتعالى في البعوضة، وجعل في كل عين مئات العيون كما قرر العلماء المتخصصون من غير المسلمين ابتداء ومن المسلمين انتهاء. سبحان الله. اكتشفوا أيضا أن البعوضة على الرغم من ضآلتها من 3-9 ملي تشتمل على جميع الأجهزة الحيوانية التي توجد في أضخم الحيوانات كالفيل أو الدرفيل أو البقرة أو البعير أو الجاموسة إلى غير ذلك، لها جميع الأجهزة الحيوانية التي توجد في أي حيوان آخر. اكتشف العلماء أيضا أن في فم البعوضة، قالوا في فم البعوضة 48 سنا، 48 سن في فم البعوضة الصغيرة الضئيلة التي تراها الآن يعني بصعوبة بالعين المجردة، في فمها 48 سنا. قال العلماء في صدر البعوضة 3 قلوب، ملاش قلب واحد البعوضة، لا لها 3 قلوب، قلب مركزي رئيسي، وقلب لكل جناح من الجناحين. يا الله، هذا خلق الله تبارك الذي خلق فأتقن، تبارك الذي خلق فأبدع، فتبارك الله أحسن الخالقين فعلا جل جلاله. اكتشف العلماء في البعوضة، قالوا في صدر البعوضة 3 قلوب، قلب مركزي رئيسي يقوم بالدور الرئيسي لهذه الحشرة الصغيرة الضئيلة، ولكل جناح من الجناحين قلب آخر، ففي البعوضة 3 قلوب، وفي كل قلب من 3 قلوب 2 أذين و2 بطين، مش أذين واحد ولا بطين واحد، لا، في كل قلب من 3 2 أذين و2 بطين. يا الله. واكتشف العلماء المتخصصون أيضا أن الذبابة، خلي بالك، أن البعوضة لأن موسى فرق بين البعوضة والذبابة، أن البعوضة تمتلك جهازا حساسا جدا لا تمتلكه أحدث الطائرات الحديثة يشبه الرادار. هذا الرادار أو الذي يعرف بالمستقبل الحراري، المستقبل الحراري. هذا المستقبل الحراري في البعوضة له حساسية دقيقة جدا جدا جدا، فهو تصل شدة حساسية هذا المستقبل الحراري في البعوضة إلى واحد من الألف من الدرجة المئوية، واحد من ألف من الدرجة المئوية، مستقبل حراري دقيق جدا يستقبل الحرارة أو يقيس أو يقرأ درجة الحرارة للإنسان أو للحيوان في أي مكان وجدت فيه البعوضة. ولذلك أقول البعوضة تقرأ الإنسان وتصل إلى الإنسان أو الحيوان ولو كان في حجرة مظلمة وتراه، لأنها تقرأ درجة الحرارة. فحرارة الإنسان أعلى من حرارة الأثاث الموجود في الحجرة، فلذا لو أظلمت الحجرة تماما تصل البعوضة إليك وأنت نائم في الحجرة من درجة حرارة جسمك، لأن درجة الحرارة الجسم تفوق درجة حرارة الأثاث في الحجرة كلها، فتصل البعوضة إليك أظلمت أو أنرت. جل جلال ربي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالبعوضة تمتلك أحدث أجهزة الرادار أو أحدث أجهزة الاستقبال والقياس الحراري، فهي تصل إلى الإنسان لأنها تقرأ درجة حرارة الإنسان أو الحيوان في المكان المظلم الذي لا ترى فيه. وقد ذكرت أنها بأعينها الكثيرة تستطيع أن تصل إلى الإنسان أو الحيوان في أي مكان أو في أي بيئة. اكتشف العلماء أيضا أن البعوضة تملك جهازا لتحليل الدم، ده موضوع كبير، وأقول لك والله العظيم موضوع كبير لو وقفت مع كل كلمة في القرآن، والله العظيم سترى العجب العجاب، ستسجد لله جل وعلا يقينا أنك من المؤمنين وأنك من الموحدين وأنك من متبع سيد النبيين، جل جلال من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. اكتشف العلماء المتخصصون من غير المسلمين أن البعوضة تمتلك معملا لتحليل الدم. الله الله الله الله، تمتلك معملا أو جهازا لتحليل الدم. ليه؟ ما هي بعوضة إنفة، يعني إيه؟ يعني مش كل دم بينسبها. لا إله إلا الله، بتقول إيه؟ بقول لك مش كل دم بيناسب البعوضة، هي ومزاجها بقى تحلل الدم، الدم اللي يمشي معاها واللي يعجبها تمتصه وتلدغ صاحبه، والدم اللي ما يعجبهاش تسيبه. لا إله إلا الله، اكتشفوا أن البعوضة تمتلك جهازا لتحليل الدم، لأنه ليس كل دم يناسب البعوضة. خلي بالك أولادك بيناموا في حجرة واحدة، بيناموا في حجرة واحدة، تصبح الصبح تلاقي ولد من الأطفال وجهه منقوش مرسوم عليه مواضع لسعات الناموسة البعوضة، والطفل تاني في نفس الأوضة في نفس الحجرة ما فيش عليه أثر للناموس. مش ده واقع؟ الناموسة بتحلل الدم قبل ما تمتص، تحلل الدم، فليس كل دم يناسبها، فإن صادفت دما يناسبها امتصت. إزاي بقى؟ خلي بالك موضوع تاني كبير قوي، الامتصاص ده موضوع كبير، مجرد ان هي تدخل مثقابها في موضع الجلد في المكان اللي هتمتص منه الدم بعد التحليل، ان وجدت الدم يناسبها بتعمل عملية عجيبة جدا، بتفرز البعوضة لعابا، هذا اللعاب يمنع من تجلط الدم، لان الدم لو تجلط مش هتقدر تمتص البعوضة، ما تقدرش الناموسة تمتصه، فبتعمل ايه؟ خلي بالك اكتشف العلماء ان البعوضة تمتلك مع جهاز التحليل، لما تحلل الدم بقى وتلاقي ان الدم ده مناسب، البعوضة معاها في نفس الوقت في الحشرة الصغيرة دي جهاز اخر للتخدير. ايه ده عيادة كاملة دي ولا ايه؟ ده مستشفى كامل، سبحان الله، جهاز تحليل وجهاز تخدير، جهاز تخدير ليه؟ تخدر أولا المكان الذي ستلسعه، تخدر البعوضة المكانة الذي ستلسعه والتي حللت فيه الدم ووجدت أن الدم في هذا المكان يناسبها، تخدر المكان. معها جهاز تاني، جهاز تخدير تخدر المكان أو الموضع وتلسع الذي تريد أن تلسعه في الإنسان. خلي بال حضرتك بالله راح أقوله ده. ولا يشعر الإنسان، أي إنسان، بألم لسعة البعوضة أو الناموسة إلا حينما يزول أثر المخدر الذي وضعته الناموسة من جهاز التخدير. لما يزول أثر التخدير يبدأ المكان يؤلمه فيحك هذا المكان ويبحث عن الناموسة، لا فوق خلاص بتطير في جو الحجرة وبتطير في جو الغرفة، فهو لا يشعر بألم لسعة البعوضة إلا بعد زوال أثر المخدر الذي وضعته البعوضة في الموطن الذي لسعته، ولا يشعر الإنسان بالألم إلا بعد الزوال، ويبدأ يبحث عن ناموسة لا خلاص طارت مش موجودة على الموضع الذي يتألم بسببه. لا إله إلا الله. اكتشفوا أيضا أن البعوضة تمتلك جهازا لتسييل الدم. الله الله الله الله، لا إله إلا الله، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أنتم مش عارفين الموضوع ده، الموضوع كبير، ده الموضوع كبير، لو تدبرتموه لوحدتم الملك القدير، لو تدبرتموه لعبدتم الملك القدير جل جلاله. البعوضة اكتشف العلماء أنها تمتلك جهازا لتسييل الدم، لتسييل الدم الذي تمتص من الإنسان، لأنه لو تجلط ما تعرفش تمتص البعوضة، فمعها جهاز آخر بتسيل به الدم الذي تمتصه من الإنسان حتى يسهل عليه امتصاصه من خرطوم أو مثقاب دقيق جدا أو صغير جدا. البعوضة يا أحبابي لها خرطوم، خرطوم صغير جدا دقيق زي الأنبوبة الدقيقة قوي ربما نراه. البعوضة لها خرطوم، الخرطوم ده يا إخواننا أو الخرطوم ده فيه ست سكاكين، فيه ست سكاكين، هذا الخرطوم فيه ست سكاكين، أربع سكاكين مقسمة المسألة، كل مجموعة أم بوظيفة، أربع سكاكين في وقت واحد تحدث بهم البعوضة جرحا في جلد الملدوغ أو في جلد الإنسان أو الحيوان، بس بشرط، بشرط إيه؟ بشرط أن يصل هذا الجرح حتما إلى وعاء دموي، يعني مش في أي مكان، الله أكبر، مش في أي حتة، لا، الأربع سكاكين في الخرطوم لهذه البعوضة في وقت واحد ينقضون على الإنسان أو الحيوان لإحداث جرح، يصل هذا الجرح ضرورة وحتما إلى وعاء دموي عشان هي عاوزة توصل للدم. خلي بالك اللي هي البعوضة، والسن عشان كلمة البعوضة دي هنقف معها وقفة تانية كبيرة قوي، كلمة بعوضة بس، ليه ما قالش بعوضا وإنما قال بعوضة؟ خلي بالك هتسمع العجب، لا إله إلا الله. فالبعوضة الأربع سكاكين ينزلوا على موطن الجلد التي تريد البعوضة أن تمتص منه الدم، فتحدث هذه السكاكين الأربع جرحا غائرا يصل هذا الجرح إلى وعاء دموي. طيب والسكينتين التانيين، أما السكينان الآخران فيجتمعان معا ليكون أنبوبا لامتصاص دم الملدوغ، يبقى أربع سكاكين تقطع واثنين يمتصوا الدماء. لا إله إلا الله، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اكتشف العلماء في أرجل البعوضة مخالب ومحاجم. ايه ده؟ مخالب ومحاجم، كل ده لسه في تفصيل بعوضة بس. ايه المخالب دي؟ المخالب تخرجها البعوضة وتستعملها اذا طارت على مكان املس، اذا طارت على مكان خشن، المخالب اذا طارت على مكان خشن عشان تمسك في المكان. طيب والمحاجم، محاجم بقى حاجة تمسك كده، إذا أرادت البعوضة أن تقف على مكان أملس، يبقى إذا وقفت البعوضة طارت على مكان خشن، تطلع بقى الأرجل ها الغريبة اللي هي الخشنة اللي العلماء سموها إيه؟ مخالب. وإذا طارت وقفت على مكان أملس عشان لا تقع ها تخرج وتستعمل المحاجم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب خلي بالك بقى من أعجب الكلمات في هذه الآية الكريمة الجليلة كلمة بعوضة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. الله ما قالش بعوضا جل جلاله، لا ما قالش إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضا فما فوقه، لا بعوضة بالتنكير والتأنيث، نكرة ومؤنثة، البعوضة أنثى البعوض. ليه ليه ما قالش بعوضا كما قال جل جلاله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا، ولم يقل ذبابة كما قال بعوضة، وإنما قال ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب، ولم يقل وإن تسلبهم الذبابة، لا الذباب. ليه قال بعوضة؟ لماذا قال الله هنا بعوضة؟ يا الله الجواب، لم يكتشف العلماء حقيقته إلا في أوائل القرن العشرين. أشهد أن القرآن كلام رب العالمين، وأشهد أن محمد رسول رب العالمين. لم يكتشف العلماء الجواب على هذا السؤال لماذا قال الله بعوضة ولم يقل بعوضا، ليذكر البعوضة بالذكر والأنثى أو الأنثى والذكر معا، وإنما ذكر الأنثى فقط، ذكر أنثى البعوض فقط، قال بعوضة مؤنثة نكرة. اكتشف العلماء يا أحبابي أن البعوضة الأنثى وحدها دون الذكر هي التي تشكل الخطر الداهم على حياة الإنسان والحيوان، لأن أنثى البعوضة فقط، لأن أنثى البعوض الأنثى فقط دون الذكر هي التي تمتص الدماء، أما ذكر البعوض فهو يعيش فقط على رحيق الأزهار. الله الله الله الله الله، جل جلال الواحد القهار. لا تاني اسمع مني دي تاني، الوقت انتهى سبحان الله. اكتشف العلماء أن البعوضة الأنثى هي وحدها فقط دون الذكر التي تمتص الدماء الحارة من الإنسان والحيوان بالطريقة التي فصلتها. طب فين الذكر؟ لا، اكتشفوا أن ذكر البعوضة لا يمتص دماء قط، إنما يعيش ذكر البعوض على رحيق الأزهار فقط. جل جلال ربي، أولم أقل لكم إنه كلام الله سبحانه وتعالى. الأنثى تغرس مثقابها في جلد الإنسان كما ذكرت، أو الحيوان تفرز اللعاب الذي يحمل مواد كثيرة عضوية تؤدي إلى احتقان الجلد، وأخرى بتمنع الدم من التجلط حتى يسهل امتصاصه كما بينت. تضع أنثى البعوض البالغة، مش الصغيرة، تضع أنثى البعوض البالغة ما بين 100 إلى 400 بيضة في المرة الواحدة. الأنثى بقى شايف الخطر كله في أنثى البعوض، تضع ما بين 100 إلى 400 بيضة في المرة الواحدة. البيض يفقس بعد كم يوم؟ بعد يوم أو يومين، وإذا طالت المدة جدا وأصبح البيض في كمون لأسباب وعوامل كثيرة كقلة الماء مثلا، لأن بيض البعوض يحتاج إلى ماء، إلى جو فيه رطوبة، لأن هذا الماء يحمي اليرقات والعذارة من الموت. فالناموسة أو البعوضة تفقس في المرة الواحدة من 100 إلى 400 بيضة، يفقس هذا البيض بعد يوم واحد أو يومين، وإن طالت مدة كمون هذا البيض يفقس بعد أسبوعين. أطول مدة الفقس بيض البعوض أسبوعين، بعد أسبوعين من 100 400 بيضة. الله أكبر. أنثى البعوض تحمل أنواعا خطيرة من الأمراض، أو تسبب أنواعا خطيرة من الأمراض، تحمل أنواعا كثيرة من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب أنواعا خطيرة من الأمراض. أنثى البعوض لأنها هي التي تمتص الدماء من الإنسان والحيوان، بسبب ما تنقله أنثى البعوض تشكل خطرا حقيقيا. ليه؟ لأنها قد تتسبب في أمراض خطرة كالملاريا والحمى الصفراء والحمى الدماغية والحمى الشوكية والالتهاب المخي الشوكي وأمراض ضعف المناعة، تسبب كل ذلك أنثى البعوض بعوضة. ومن أخطر ما تحمله البعوضة فيروسات تغزو الجهاز العصبي للإنسان، تصيب بعدد من الأمراض الخطيرة جدا كمرض التهاب الدماغ والنخاع. لا زالت البشرية إلى يومنا هذا في عصر الفضائيات والإنترنت وتبشر فضاء ديسكفري وغير ذلك، لا زالت البشرية مع ما وصلت إليه من علم تقف عاجزة حائرة مذهولة أمام هذه الحشرة الصغيرة الضئيلة وما تشكله من خطر حقيقي على الإنسان والحيوان. بل وذلك لتكاثر البعوض، بقول لك من 100-400 بيضة في مرة واحدة، لتكاثر البعوض من جهة ولتعدد أنواع البعوض من جهة أخرى. وأنا قلت لحضرتك أن البعوضة بتنتمي إلى يعني نوعية من أنواع الحشرات أو إلى فصيلة من فصائل الحشرات، بتشتمل هذه الفصيلة على أكثر من 300 نوع أو ما يقرب من 300 نوع. أخطر أنواع البعوض ثلاثة، أخطر أنواع البعوض ثلاثة أنواع. النوع الأول بيسموه بعوضة الأنفيل، بعوضة الأنفيل، وهذه البعوضة هي التي تنقل الطفيلة الذي يسبب مرض الملاريا. والملاريا من أخطر الأمراض المنتشرة في كوكبنا الأرض، بل هي من أكثر الأمراض المنتشرة الآن، كما سأبين الآن تقريرا ذكره العلماء التابعون لهيئة ومنظمة الصحة العالمية. قالوا أول نوع من أنواع البعوض هو الذي تسمى بعوضة الأنفيل، وهذه البعوضة تحمل الطفيل الذي يسبب مرض الملاريا. النوع الثاني اسمه بعوضة الكيوليكس، الكيوليكس، هذه البعوضة تنقل فيروس الحمى الدماغية. النوع الثالث البعوضة الزاعجة، اسمها كده وهي فعلا زاعجة ومزعجة، البعوضة الزاعجة التي تنقل فيروسات الحمى الدماغية وحمى أخرى تسمى حمى تكسير العظام، تسمى حمى تكسير العظام، هذه البعوضة الزاعجة. أقول لكم يا الأفاضل، عجزت أمريكا، أمريكا أكثر دول العالم تقدما في مجال العلوم البحثية والتطبيقية بلا نزاع، لا ننكر هذا على الإطلاق، عجزت أمريكا عن القضاء نهائيا على البعوضة الزاعجة. سنة 1995 من ميلاد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام انتشرت هذه البعوضة الزاعجة في ولاية نيوجيرسي، في ولاية نيوجيرسي انتشرت هذه البعوضة الزاعجة اللي سماها الأمريكان في هذا الوقت النمر الأسيوي، كانوا يسمونها بالنمر الأسيوي لأنها شرسة جدا، وكانت تنقض على الناس في وضح النهار، كانت تنقض هذه الذبابة هذه البعوضة الناموسة الزاعجة على الناس في وضح النهار وفي جوف الليل، فسموها بالنمر الأسيوي البعوضة الزاعجة. وأنفقت أمريكا مبلغا طائلا من ملايين الدولارات ولم تستطع أن تقضي نهائيا على هذه البعوضة الزاعجة، بل اكتشفوا أن البعوضة أو أن الأنثى البعوض بتنقل أخبث الأمراض أو الطفيل الذي يسبب أخبث الأمراض وهو مرض الملاريا. الآن اكتشفوا أنه بيصاب بمرض الملاريا في كوكبنا الأرض في كل سنة أكثر من 270 مليون إنسان، يموت منهم ما يقرب من 2 مليون بحمى الملاريا على مستوى العالم بسبب البعوض، بعوضة فما فوقها. أيها الأفاضل، أقول صدق ربي إذ يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أنا بأخاطب علماء الدنيا الآن، أخاطب علماء الأرض وأقول تقدروا تخلقوا ناموسة؟ تقدروا تخلقوا؟ هل تستطيعون أن تخلقوا بعوضة؟ طيب ذبابة؟ أنا بقول والله العظيم لا تستطيعون ولن تستطيعوا. استنى يا الشيخ محمد بس عشان ما تقعش في حرج، وبعدين ده احنا يعني ما بنصدق، مش عاوزين حد يمسك عليك حاجة. الله، انت ما سمعتش الآن عن الاستنساخ؟ ما هو الآن بيستنسخوا، استنسخوا الحيوان واستنسخوا النعجة دولي، والآن بيستنسخوا الأجنة كما قيل. لا لا لا، خلي بالك، خلي بالك عشان ما تخدعش، خلي بالك عشان ما تخدعش. الاستنساخ قضية لا علاقة لها بالخلق على الإطلاق. الاستنساخ قضية لا علاقة لها بالخلق على الإطلاق. الخلق إيجاد من عدم، والاستنساخ إيجاد من مخلوق. خلي بالك، الخلق إيجاد من عدم، والاستنساخ إيجاد من مخلوق، ما يقدروش يخلقه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نتحدى كل علماء الدنيا أن يخلقوا، لا، هم ربما يبحثون ويصلون إلى أمر جديد من شيء خلقه العزيز الحميد. إنما الخلق أن تخلق بويضة، يلا أخلق بويضة، أخلق حيوانا منويا. نتحدى أن يخلق علماء الدنيا وعلماء الأرض بويضة واحدة أو حيوانا منويا واحدة. طب يا مولانا، ما الاستنساخ ده الآن، خلي بالك الاستنساخ عبارة عن إيه؟ استنساخ، هم جابوا خلية، خلية حية. الخلية الحية في الحيوان يا أحبابي بتشتمل على 52 كروموزوم، 52 كروموزوم. ال 52 كروموزوم دول أتوا من تلقيح الحيوان المنوي للبويضة. البويضة لما بتخلق بتنشطر إلى خلايا بالملايين، مئات الخلايا، خلايا للقلب وخلايا للعقل وخلايا للعين وخلايا للعظام والكبد والبنكرياس وغير ذلك. كل خلية حية فيها 52 كروموزوم، 26 كروموزوم من الحيوان المنوي و26 كروموزوم من البويضة. هذا بالنسبة للحيوان. فهم عملوا ايه في قضية استنساخ الحيوان؟ اتوا بخلية من منطقة ثدي حيوان، ثدي النعجة اللي سماها دولي، اخذوا خلية من منطقة الثدي. منطقة الثدي دي معروفة عند العلماء بانها منطقة نشطة، بيسموها اكتف اريا، معلش استخدام علم مصطلح علم لون يعني. المنطقة النشطة دي اخذوا منها الخلية الحية اللي فيها ال 52 كروموزوم، وعملوا ايه في المرحلة الثانية؟ اتوا في المرحلة الثانية واخذوا خلية اخرى من نعجة ثانية، من نعجة ثانية لم يصل الفحل اليها، يعني لم تخصب فيها البويضة. طيب يبقى الخلية في النعجة دي هيكون فيها كم كروموزوم؟ 26 فقط. ليه؟ لان الخلية لم تخصب، لان النطفة لم تخصب، لان النطفة لم تخصب. فهم اخذوا خلية فيها 26 كروموزوم فقط من خلية من نعجة ثانية. طيب واخذوها، الخلية الاولى اللي فيها ال 52 كروموزوم عرضوها لبيئة علمية معينة بحيث تجوع الخلية ولا تنشطر ولا تتكاثر، واتوا على الخلية اللي فيها 52 كروموزوم وقربوها من الخلية اللي فيها 26 كروموزوم بعدما اخلوا الخلية الثانية من ال 26 كروموزوم. اخلوا التانية، بقت الخلية التانية خالية فاضية يعني فارغة، ودمجوا الخلية الاولى اللي بتشتمل على 52 كروموزوم، ادمجوها في الخلية التانية. ده كلام جميل، عن طريق حاجة اسمها الدمج الكهربي او الحث الكهربي. بقت الخلية التانية هي اللي فيها ال 52 كروموزوم، وقاموا واخدين الخلية التانية دي وقاموا نقلينها الى رحم نعجة تلته إلى رحم نعجة تلته، فبدأت الخلية تتكاثر وتنمو وأنتجت نعجة تشبه تماما النعجة الأم التي أخذوا منها الخلية الأولى، ليدل بقى التي أخذوا من الخلية الأولى اللي فعل 52 كروموزوم. هو ده الاستنساخ، هو ده الاستنساخ ببساطة شديدة جدا عشان ما تخدعش. إنما في الإنسان، الإنسان في 46 كروموزوم مش 52، 23 من الحيوان المنوي و23 كروموزوم من البويضة عند المرأة وعند الأنثى، فمحال أيها الأفاضل أن يخلقوا. طيب بدل ما يصدعوا دماغتنا بقضية الاستنساخ، تم كانوا يخلقوا بويضة، ولا يخلقوا حيوانا منويا يحمل كل الصفات الوراثية وكل الجينات التي يريدونها. يبقى الواد عينيه خضرة وعينيه صفرة وعينيه زرقة، يحط في الحيوان المنوي، يخلقوا حيوانا منويا يضعون فيه كل الجينات وكل الصفات الوراثية التي يريدونها. أبدا نتحدى، اسمع قول الله في الحيوان المنوي، قال الله جل وعلا: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. جل جلال ربي ما تقدرش، والله العظيم لن يستطيع العالم كله ولو اجتمع أن يخلق حيوانا منويا واحدة، أو أن يخلق بويضة واحدة، أو أن يخلق خلية كاملة، سواء في الحيوان تبقى فيها 52 كروموزوم أو في الإنسان يبقى فيها 46 كروموزوم، لن يستطيع العالم وعلماؤه وإن اجتمعوا. ولذلك أنا أقول الإيجاد من العدم أصعب أم الإبقاء على المخلوق أصعب؟ الإيجاد من العدم، وأنا أتكلم بالنسبة للبشر، وإلا فالملك جل جلاله لا يليق أن نقول أصعب وأيسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا أقول لكم الإبقاء على المخلوق أسهل لكم يا علماء الهندسة الوراثية، الإبقاء على المخلوق أسهل لكم من أن تجدوا من العدم، ولن تستطيعوا أن تجدوا من العدم. طيب ما تخلدوا أي زعيم من الزعماء، ما تخلدوه، الإبقاء على مخلوق، أي ملك من الملوك، أي أمير من الأمراء، أي عالم من العلماء، أي لاعب من اللاعبين، أي بشر، خلدوه. لا، لن يستطيعوا ولن يتمكنوا، لنعلم يقينا أن الملك على كل شيء قدير، ولنعلم يقينا أن الإنسان المتبجح المغرور الذي يدعي الخلق ويدعي أنه صار شريكا لله جل وعلا، لا زال مع ما وصل إليه يسبح في بحار المجهول. والله لا يعلم الإنسان إلى الآن كيف يبول، ولا يعرف حقيقة مشاعره كيف تعمل، ولا يعرف كنه روحه وما هي حقيقتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحبابي، هل استوعبتم الآن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها؟ أكتفي بهذا القدر وأواصل إن شاء الله تعالى في هذا البستان اليانع الماتع، لنجمع هذا الزهر والرحيق والثمر، ولنغوص معا في هذا البحر الزاخر، لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ولنقف معا في أدب جم وتواضع مهيب في هذا المحراب الجليل، لنستلهم الدروس والعظات والعبر. ملأ الله قلوبنا بجلاله وعظمته وهيبته والإيمان به، وردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.